لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا فضلا من الله ونعمة وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تسيء أمرا قلت إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله واتقوا الله أكرمكم عند الله أتقاكم ما نفي قلوبهم وإن تطيعوا الله ورسوله لم يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور يطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله

إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن علينا بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان بل الله عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماء صدق الله العظيم. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم ف فقال الكافرون هذا شيء عجيب فإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منه وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم فلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج والأرض مددنا وألقينا فيها وأنبتنا فيها تبصرة وذكرى لكل عبد منيب صدق الله العظيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم لم يذكر التكرم بالمال لأنه ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولم يذكر التكرم بالجاه والسلطان لأنه إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لم يذكر التكرم بالنسب ولا بالإسم لأنه ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل أولم يزل في غفلة حتى دنا منه الأجل الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل فاعمل بدنياك خيرا فلا موت إلا بالأجل من خواتيم سورة الحجرات وصدر سورة قاف تلا علينا العلم القرآني الإذاعي اللامع المجيد فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر الإذاعي المعروف والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية وكانت التلاوة ضمن فقرات ليلتنا العطرة المباركة ننقلها لحضراتكم من داخل لؤلؤة السرادقات أقامتها مخازن الفراشة قطرة لنارة المعلم إبراهيم الزاوي وأولاده بفاقوس الصالحية وعبر سير موجات إذاعتنا المحلية الحاج سيد خطاب بأولاد فقر بالاشتراك مع قصور الضيافة الكبرى المتر مدحت فاضل بحمادة مركز أولاد فقر وكانت التلاوة ضمن فكرات تكريم الأم الراحلة الكريمة ومشاركة لأسرتها الكرام الحاج رضوان عبد النبي ولأجلها الأعزاء العمدة حسام أحمد عبد النبي الحاج سامي أحمد عبد النبي الحاج علاء أحمد عبد النبي دكتور عبد النبي أحمد عبد النبي دكتور منصور أحمد عبد النبي أحمد بكر رضوان مهندس محمد رضوان أشكر باسمهم جميع القيادات الشعبية والسياسية والدينية والتنفيذية وإلى كل أمة ومشايخ هذه المنطقة وجميع